انطلق الولد بالنور في عيانه. يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه، فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق في عليها، والشامخات الصم أيضا سبحت منصاعة لله جل ثناه، والدود في صم الصخور مقدس رزاقه أبدا ولا ينساه، والنحل يهدف حامدا آلاءه جل الذي من فيضه أعطاه، بين المروج الخضر يسبق سابحا في الكهف في الأشجار طاب صراه، أدراه يمضي كل شهد صافيا متفاوت الألوان في مرآه، فيه الشفا مما يرى من علة جل المليك تبارك النعماه، والزرع مخضر يمجد خالقا من أنبت الزرع النضير سواه، وبدا على الشجر اكتساء واشيا من اينع الاثمار الا الله، سقطت لآلئ من نداه بامره، هل غيره احد يفيد نداه؟ والنمل يمشي باسرار منظمه الى ارزاقه سعيا، ينال مناه بالحق نادت مملكه اقرانها ان يدخلوا، وبصاعهن اداه من ذا الذي علم الخفي وما بدا غير الاله تبارك الاسماء. واصلي واسلم على سيدي وحبيبي ونور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني سيدنا محمد. ثم صلوش على النبي به الصلاة على حضرة النبي تريح النفوس، وما من مكان يصلى به على النبي إلا ويصعد نور يربط بين السماء والأرض، فاللي عايز يتنور بنور حضرة النبي سمعنا الصلاة عليه. إن كان يوسف العظيم شكر الحسن في الدنيا، والدنيا عاطية الشكر الآخر، فجمال يوسف وجمال الدنيا ذرة من نور سيد الخلق محمد. أبا الزهراء يا نعم المرجى يا نعم المؤمل يا مؤيد، عليك الله رب الخلق صلى كما الأملاك صلوا على محمد. رجى مولاه رب العرش حقا، وما نظر الإله سوى حبيبنا محمد، ملجأ الخلق إليه ترى، جميع الخلق يوم الحشر تأتي إلى محمد، إمام المرسلين له المزايا، جميع الرسل صلى بهم سيدنا محمد، ولا نبي يأتي بعد طه، ختام المرسلين سيدنا محمد، وأن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الصحب والآل، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتنا الكرام، كان بودي وسعادتي أن أكون معكم الليلة، وحينما أرشدني الاتصال الهاتفي من الوالد والمربي الطالب أستاذنا معلمنا الكبير فضيلة مولانا الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية حفظه الله أمانة للشرقية ولجمهورية مصر العربية. كان متصلا بي أن أكون مقدما لبرامج هذه الليلة، ولكني رغم ارتباطي بتسجيل أمسيتي الدينية عقب صلاة العشاء الليلة بمركز فاطيس، ولولا إلحاحه علي على أن أكون موجودا مع حضراتكم في عصر هذه الليلة، ولكني تعودت طوال حياتي ما دام كان مربيا لي لم ينفذ من لساني كلمة لا، ولكني تحت طائلة العلم أكون مؤدبا تحت أي حال للقرآن. والشيخ مراعي هو السبب في موقفي الآن وفي تعليمي لهذه الكلمات المباركة، والحق أسأل أن يجعل هذا في ميزان حسناتي، وأرشدني أنه بينه وبين هذه القرية علاقة طيبة فقال العذاب لي وللأسرة الكريمة، فأنا ازددت شرفا الليلة أن أكون بين يدي حضراتكم وملبيا لدعوة فضيلة مولانا الشيخ محمد مراعي. أيها الإخوة الأحباء، كنت أود أن أكمل حديثي مع حضراتكم لأنه العلم ينبثق من قلوب المتعلمين، وأنا طالبا تحت طائلة العلم لست عالما ولا فارس كلمة، ولكنه ليس من باب الأدب أن يتكلم المتعلم في حضرة المعلم. ويقول سيدنا لقمان لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك واستمع إليهم بأذنيك، فإن القلوب تحيا بنور العلماء كما تحيا الأرض الميتة إذا نزلت عليها الماء. مع فارس الكلمة وخفيف الخطباء وعملاق عمالقة الدعوة للأزهر الشريف قبيلة الشيخ سعد الحجار، وتفضل مشكورا.